بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى وفي هذه الكليمة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا، نتكلم عن هذا المنهج العظيم، المنهج السلفي. فإن هذه العقيدة السلفية هي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا المنهج السلفي قام على النقاء والصفاء، لا يتلوث بالبدع ولا يتلوث بالخرافات ولا يخوض في الفلسفة، فهذا منهج رباني. والدليل على ذلك أن الناس لو تركوا وسمعوا بهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، سيقبلونها ويفرحون بها لأنها توافق الفطرة، فهي الدعوة الصحيحة السليمة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومع أن خصوم هذه الدعوة المباركة اجتهدوا أشد الاجتهاد لإضعافها ولإثارة الشبه حولها، وكذلك أيضا اجتهدوا في عدائها ومناهضتها، إلا أن الدعوة ما زالت قائمة منتشرة ولله الحمد والمنة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فعلى هذه الهجمات والافتراءات، إلا أن هذا إن شاء الله تعالى لم يضعف هذه الدعوة المباركة. وقد يقول قائل: لماذا سميت بالسلفية وما معنى السلفية؟ السلف في لغة العرب هو الشيء المتقدم، لهذا الصدر الأول من الصحابة والتابعين يقال لهم السلف الصالح، وجاء في كتاب الله: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، يعني أنهم متقدمون. فالسلف هم الذين تقدمون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن التابعين. فإذا قيل المذهب السلفي أو المنهج السلفي، هو ما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون، لا سيما أصحاب القرون المفضلة الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، عرفوا بالعلم والفضل والخير، وما من باب من أبواب الخير إلا كانوا عليه رضي الله عنهم، وكانوا من أبعد الناس عن البدع والخرافات وعلم الكلام والفلسفة، لا تجد إلا قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله في القرآن يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا ذكر المشاقة، مشاقة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا عدم اتباع سبيل المؤمنين. فمن صنع هذا فلا شك أنه متوعد بهذا الوعيد الشديد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة وأثنى على أتباعهم. يقول الله في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذا قلنا المنهج السلفي أو الطريقة السلفية، المقصود الطريقة المتبعة التي عليها هؤلاء، فنحن نتبعهم فيما جاءوا به عن الله ورسوله وفيما شرحوه وفسروه وبينوه، فهذا هو المقصود بالسلفية. فالوصف بالسلفية هو مدح وثناء كل من اتخذ هذا المنهج وسار عليه، واتخذ الصحابة والتابعين قدوة وأسوة، فهو على السلفية. ولا شك ولا ريب أن أهل السنة السلفيون ويقال لهم أهل الحديث ويقال لهم الطائفة المنصورة هم الذين جاء ذكرهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك كما في الصحيحين. ولهذا شيخ الإسلام تيمية لما ذكر هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة قال هم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فهذا منهج منصور على الحق الثابت. فإذا أطلقت السلفية المقصود بها الطريقة التي كان عليها الصحابة وكان عليها التابعون رضي الله عنهم جميعا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن الغلط أن يأتي من يأتي فيقول لا يجوز لكم أن تنتسبوا إلى السلفية، اتركوا هذا الانتساب، هذا من التفرق، هذا من الاختلاف. والجواب عن ذلك أن هذا غير صحيح، فنحن ننتسب إلى أناس حق لنا أن ننتسب إليهم، الصحابة والتابعون، السلف الصالح، هم ورثة الأنبياء من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، فنعم المنهج الذي كانوا عليه. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى أصحابه قال لهم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال لفاطمة رضي الله عنها نعم السلف أنا لك يا فاطمة، نعم السلف أنا لك. وشيخ الإسلام تيمية قد نقل اتفاق العلماء على مشروعية الانتساب إلى السلف، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. وهذه كلمة مشهورة معروفة لشيخ الإسلام تيمية ذكرت في مجموع الفتاوى في المجلد الأول، وستجد أن التابعين والعلماء دائما ما يأمرون بأن نسلك سبيل السلف، فإنه يسعنا ما يسعهم رضي الله عنهم. إذن السلفية منهج عظيم قائم على العقيدة والشريعة دعوة وأخلاقا وسلوكا، قائمة على التحذير من الفرق والافتراق ومن أهل البدع والضلال. هذه الدعوة لها مميزات، وفي الحقيقة لعلي أكتفي بذكر هذه المميزات وأشير إليها إشارة. فمن أعظم هذه المميزات أنهم يلتزمون بالكتاب والسنة، يلتزمون بالعقيدة الصحيحة، فلا يثبتون شيئا في هذا الدين العظيم إلا بما قاله الله ورسوله أو بما أجمع عليه المسلمون الصحابة والتابعون، كان هذا في العقائد، كان هذا في الفقه والمعاملات والعبادات. فيحتجون بالكتاب والسنة ولا يفرقون في الاحتجاج، فالسنة عندهم وحي والسنة عندهم يحتج بها، سواء كانت من المتواتر أو كانت من الآحاد، كلها وحي وكلها مقبولة وكلها حجة. كذلك من مميزاتهم أنهم يعتصمون بالكتاب والسنة في زمن الفتن، فإذا جاءت الفتنة تعوذوا بالله من الفتن واعتصموا بالكتاب والسنة ورجعوا إلى علمائهم، لأن العلماء هم الذين يعرفون الفتن أول ما تظهر، في أول ظهورها ونشأتها يدركها العلماء، أما غيرهم فلا يدركون الفتنة إلا إذا ولت وذهبت. وعلى هذا يتحاكمون إلى الكتاب والسنة ويردون النزاع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك أيضا من ميزات أهل السنة والجماعة السلفيين أنهم قد يخطئون كأفراد، لا شك أن الخطأ يقع على العالم وعلى طالب العلم، لكنهم لا يتعمدون الخطأ، لا يتعمدون المخالفة، لا يأتي إلى النص فيخالفه بهواه أو يعطيه ظهره، هذه ليست من أفعالهم، بل إنهم أشد الناس تحريا لصحة النص والعمل به، ويقدمون النصوص على أقوال الرجال ولو كان هذا الرجل عالما، لأن العالم قد يخطئ ويجتهد في أمر. ولهذا إذا جاء النص من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء اجتهاد العالم يخالف هذا النص، فيقولون لهذا العالم قد اجتهدت وأخطأت، والصواب فيما قاله الله ورسوله، فيقررون السنة، لأنه من استبانت له السنة فلا يجوز له أن يدعها لقول أحد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فلا يجوز لسلفي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترك النص ويترك الدليل لأن فلانا خالف هذا الدليل. وفي المثل المشهور إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، بل قد يكون الصواب مع قليل من أهل العلم في مسألة علمية فقهية أو غيرها، والأكثر على خلاف ذلك، فلا يقال إن الحجة مع الأكثر، فالكثرة ليست ميزانا ولا معيارا. الميزان والمعيار في الكتاب والسنة، اتبع ما أوحي إليك من ربك، ويقول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كذلك أيضا لا يقدمون العقل على الشرع، لأن الأصل في العقل السليم أنه لا يخالف النقل الصحيح من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو حصل شيء من المعارضة فلا يقدمون العقل كما يصنع الفلاسفة والعقلانيون وأهل الكلام، فإنهم يرون أن العقل يقدم على النقل، وهذا من أبطل الباطل. يجب على صاحب العقل الصحيح الراجح أن يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم للنصوص، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا يدل على تعظيمهم للنصوص، وهذه من ميزاتهم، يعظمون النص، يعظمون ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من ميزاتهم أنهم لا يقولون قولا إلا ولهم سلف، وإلا لماذا هم قد تسموا بالسلفيين؟ لمتابعة السلف، وقد ذكرنا ذلك، الصحابة والتابعين، كما جاء عن الأوزاعي وهي كلمة مشهورة منتشرة: فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيلهم فإنه يسعك ما وسعهم. وهذا أثر مشهور عن الإمام الأوزاعي رحمه الله عبد الرحمن بن عمرو. إذن هذه المسائل حقها الاتباع، ولا يقولون بقول إلا وقد قال به السلف، إلا ما يتعلق بالنوازل التي تنزل بالمسلمين، فإن العلماء علماء أهل السنة يجتمعون أو يختلفون بحسب اجتهادهم، لأن هذه نازلة تحتاج إلى اجتهاد. كذلك أيضا مما ميزهم الله سبحانه وتعالى أنهم دائما وسط هدى بين ضلالتين، ففي الغالب أهل السنة والجماعة كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فتجدهم وسط بين الخوارج والمرجئة، تجدهم وسط بين القدرية والجبرية، فتجدهم في اعتدال في جميع دعوتهم. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية وقد ذكرته آنفا أنهم وسط بين أهل البدع والضلال كوسطية الإسلام بين الأديان، وكذلك تجدهم وسطا فيما يتعلق بصفات الله بين الجهمية وبين المشبهة. وكذلك أيضا من أعظم مميزات أهل السنة وقد تميزوا بها عن غيرهم أنهم يحذرون من البدع وأهلها، ويهجرون البدع وأهلها، فلا يجالسون أهل البدع ولا يناظرونهم ولا يقرؤون مؤلفاتهم ولا كذلك يسمعون منهم، بل لا يعرفون إلا البغض لأهل البدع والهجر حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من بدعهم، فقد أفسدوا فسادا كبيرا بسبب هذه البدع، وحرفوا على المسلمين دينهم. ولن تجد في كتب السلف وفي كتب العلماء المتقدمين إلا التحذير والتشريد والتنكيل بأهل البدع، وكذلك العداوة والبغضاء لهم بسبب خروجهم عن السنة وبسبب نشرهم للضلال بين المسلمين، ومن هجرهم هجر الكتب التي ألفوها ونشروها، لأن هذه البدع هي في كتب مسطرة وتنشر بين الناس في هذه المؤلفات، فيجب التحذير من هذه الكتب، وهذه من أعظم مميزات أهل السنة والجماعة. وستجد أيضا أن من مميزات أهل السنة أنهم يحبون الصحابة ويعرفون مكانتهم ومنزلتهم بخلاف أهل البدع. أهل البدع ينظرون إلى الصحابة وينظرون إلى السلف بأنهم رجال، فيقولون هم رجال ونحن رجال، وبعضهم يقول منهج السلف أسلم أما منهج الخلف فهو أعلم وأحكم، وهذا من الضلال الذي ينشره هؤلاء المبتدعة، خلافا لأهل السنة والجماعة الذين يقررون أن الصحابة خير الناس ولهذا تابعوهم وانتسبوا إليهم، فلهم منزلة ولهم مكانة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لقد رضي الله عن المؤمنين. وكم من الآيات التي أثنى الله فيها عليهم وعلى المهاجرين وعلى الأنصار، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فالله نظر إلى قلوب العباد فاختار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وزراء لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فنحن نحب الصحابة ولا نفرط في حبهم، ولا يجوز لمسلم أن يذكر مساوئهم، فلا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، ولا يذكرون إلا بالجميل، وقد أثنى الله عليهم في التوراة وفي الإنجيل، فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بخلاف أهل البدع والضلال الذين لا يعرفون هذه المكانة والمنزلة التي عرفها أهل السنة السلفيون الذين عرفوا عدالة الصحابة وأنهم في الجنة رضي الله عنهم، فأمسكوا وكفوا عما شجر بين الصحابة، وهذه من أعظم الأصول والمميزات التي فرقت بين أهل السنة وغيرهم. لهذا عند أهل السنة والجماعة الذي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو يقول ارتد عامتهم، هذا كافر بالله العظيم وخرج من دائرة الإسلام. وأما الذي قد ينتقص بعض الصحابة ببعض العبارات كأن يصفهم بالجبن أو بالبخل، هذا مبتدع وهلك ببدعته. وهكذا نحب أهل البيت ونحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من مميزات أهل السنة والجماعة السلفيين أن من دينهم الرد على أهل البدع وعدم إقرار المخالفات والخرافات والبدع، يرون أن هذا من النصح، أن نرد على المخالف، أن نرد على الخطأ، أن نحذر من هؤلاء. لكن قد يخطئ السني، قد يخطئ السلفي، قد يخطئ العالم كما أشرت آنفا، ففي هذه الحال تصان له كرامته ويرد خطأه ويقال اجتهد وله أجر لأنه من علماء أهل السنة، لأن منهجه قام على العدل والإنصاف مع أهل السنة. لكن هذا من العدل والإنصاف أن نرد على خطأه ولو كان من أهل السنة. وهناك أيضا أصل عظيم وهو ما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر. ستجد أن أهل السنة والجماعة في هذا الباب تميزوا عن غيرهم، لأنهم يسيرون مع النصوص، لا يردون النصوص بعقولهم ولا بآرائهم ولا يتفلسفون في فهم النصوص، بل يتبعون السلف فيؤمنون بتحريم الخروج على ولاة الأمر، وكذلك يؤمنون بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمرك الوالي أو الخليفة بمعصية أو بمخالفة فيقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه في الحقيقة أهم المميزات، وهو كلام مختصر، وإلا فإن هذا الموضوع موضوع أصول ومميزات أهل السنة يحتاج إلى محاضرات وكلمات طويلة تفصل هذا الأمر، وإنما هذا ذكرناه إجمالا. فنسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.